قضيت عمرك تخدم بيت الرب، فمتى تخدم رب البيت؟ انت يا حبيبي كونت علاقة بربنا ولا لا؟ ربنا شخصيا تقابلت معاه مثلما تقابل شاول الطرطوسي معه في طريق دمشق، تقابلت معاه زي ما تقابل معاه يعقوب وهو هارب من اخيه، ووسط كل هذا ربنا ينادي يا ابني اعطيني قلبك، انا عايز نكون علاقه سوا مع بعض. انا اخذت كتير من وقتك واخذت كتير من نشاطك واخذت كتير من فلوسك، من عشورك ومن نزورك ومن بكورك، لكن ما خدتش قلبك لسه، ما خدتش قلبك لسه. عرفتك في الخدمة لكن شخصيا ما عرفتش، ما فيش علاقة بيني وبينك. دي مسألة مؤسفة ان احنا نعيش مع الله هذا الزمان كله دون ان نكون علاقة معه، ما فيش علاقة. شوف العلاقة اللطيفة اللي بيقولها يوحنا الرسول، يوحنا الحبيب المتكئ على صدر المسيح، بيقول الذي سمعناه الذي رأيناه في عيوننا الذي شاهدناه ولمست أيدينا. هل أنت ليك علاقة خاصة بربنا ولا ملك؟ هل ليك صلة شخصية بربنا ولا لا؟ كثير من الناس يهتمون بالفضائل الجسدية دون أن يهتموا بالقلب أو بالروح. حتى وسط الرهبان القديسين، يعني ايه؟ يعني اول ما الانسان يفكر في الفضائل الجسديه، عايز يصوم، اصوم بالميه والملح، اصوم من غير طبيخ، اصوم من غير حاجه حلوه، اصوم لحد الغروب، اصوم لحد النجمه، اصوم انقطاعي، بيدور على فضائل، اعمل مصانيات، اضرب كم مصانيه، 50 100 200 300 400، احبس نفسي، ما اقابلش حد. كل دي اشياء خاصه بالجسد، لكن انا عايز قلبك من جوه، عايز مشاعرك. ما في انسان بيصوم وبينقطع وما فيش علاقه بينه وبين ربنا، وفي انسان بيضرب مصانيات ولم يكون علاقه مع الله، وفي انسان بيقعد في الوحده والخلوه والحبس ويفكر افكار خاطئه، يفكر افكار خاطئه وما فيش علاقه مع ربنا. صحيح لو سلكنا في هذه الامور بطريقه روحيه نوصل، لكن كثير من الناس يقفون عند حد الفضائل الجسدية. فين علاقتك بربنا يا حبيبي؟ فين الصلاة اللي بتوصلك لربنا؟ والصوم اللي بيوصلك لربنا؟ والمطنيات اللي بتوصلك لربنا؟ ربنا مش بتاع سفليات. ذوقوا وانظروا ما أقصد الرب. ازاي هدوقوا؟ وازاي هنزره؟ وازاي هلاقيه طيب وحلو في حلقي؟ ما جربتش علاقتك مع ربنا وانت بتقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني؟ ما جربتش عبارة امسكته ولم ارهبه؟ ما جربتش اسمك حلو ومبارك في أفواه الخبيثين. يا ريتك تقعد تكلم ربنا كلام واحد بيكلم واحد صح. أنا يا رب عايز أقعد معاك. أنا آسف إن النهار كله مشي من غير ما أقعد معاك. شغلتني عنك أمور كتيرة. لكن برضو أنا مشتاق لك وعايز أقعد معاك. عايز أكلمك، عايز أحكي لك. في قلبي حاجات كتير عايز أقولها لك. وأسئلة كتير عايز أخد إجابتها منك. عايز أحس بصوتك في أعماقي. وعايز أحس بإرشادك الإلهي. وعايز أحس بحنوك. وعايز أحس بإيدك بتخش في حياتي. عايز أتأكد إنك أنت اللي بتمشيني وبتجدي وتوديني وإن حياتي دي في إيدك أنت. عايز أشوف نفسي منقوش على كفك. طب اسمع يا رب، أنا عايز أقول لك على خطية تعباني بصراحة، يعني مش قادر عليها. إن خدتش منك أنت قوة مش هقدر. أنا بحبك لكن مش عارف ليه الخطية دي واقفة قصادي. أوعى تفتكر الخطية دي بتبعدني عنك، دي بس نوع من الضعف اللي عندي لكن مش من عدم الحب. أنا عايز يا رب آخد قوتي. طب اشتغل معايا في الموضوع ده. بتقول أكون شريك الروح القدس، أشترك معاك. مفيش مانع. أبقى زي الحصلاية اللي في مقلاع داوود. هي حصلاية لا راحت ولا جت، لكن بمقلاعك ممكن تقتل جوليات. اقعد مع ربنا كده وكلمه. أنا محتار يا رب إزاي أحبك وأحب العالم في نفس الوقت، مش معقول. طب طلع محبة العالم دي من قلبي. طب يا رب نقيني، طب طهرني، طب قدسني، اعمل فيا. شغلني معاك، شغلني مع الروح القدس. جرب علمني ازاي امشي مع الروح القدس. دي تبقى ازاي دي؟ بيقولوا تكون شريك الروح القدس، ابقى شريكه ازاي؟ اشركني معاك. اقعد اتكلم مع ربنا كده زي واحد بيتكلم مع واحد صح. كلمه من قلبك، مش مجرد كلمتين بتكرهم وخلصت وتخرج من الصلاه ولا صليت ولا حاجه. ولا صليت ولا حاجه، ولا صوتك طلع لفوق عند ربنا ولا وصل للسماء، ولا انت حسيت بعزاء من الصلاه ولا الروحانيه في الصلاه. قل له يا رب ساقرا الكتاب واريد ان التقي بك فيه، واصلي واريد ان التقي بك في الصلاه، واصوم والتقي بك في الصوم. أريد يا رب أن أعاشرك، أريد أن أعرفك، أريد أن أعرفك، أريد أن أصادقك كما يصادق الشخص حبيبه. أريد أن أكلمك، مش بكلم أوهام. أنا شايفك قصادي. حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. أنا يا رب عايز أعيش فيك، عايز أثبت فيك وأنت فيا. عايز اتحد بيك في الإرادة، في الحب. عايز أحس بسكناك في قلبي. عايز أبقى هيك ليك. عايز أفهم الكلام ده. صحيح أنا متحقش، لكن أنت قادر يا رب إنك تعمل فيا زي ما عملت في أولادك اللي قبل فيك. أروح فين أنا للإبليسين الكبار؟ لكن معلش، من أجل تواضعك، من أجل محبتك، تنازل وعيش معايا وعيش معايا. عايزك تكونوا علاقة شخصية بربنا. الدين هو كده. الدين في حقيقته معرفة لله وعشرة مع الله وصداقة مع الله ومحبة لله. كفاية عليك الكلمة تحب ربنا وبس. وفصيمس افتكر ان الدين عقيد ودخل في الديانة من ناحية الإيمان من ناحية الفلسفة من ناحية الفكر وما وصلش ما وصلش أبدا ما وصلش غير لما انكتب أمام ربنا وقال له تأخرت كثيرا في حبك تأخرت كثيرا في حبك إن كنت محبتش ربنا قبل كده قل له يا رب أنا تأخرت كثير في محبتك أبتدي أحبك من دلوقتي أبتدي أكون معك علاقة عايز أشوفك عايز أجدك عايز ألبسك عايز أعيش معاك أنا لي علاقات بناس كتير من أصحابي وقرايبي وزمايلي عايز أجرب العلاقة معاك أنت يبقى شكلها إيه يبقى شكلها إيه عايز أشوف الإبتسامين دول اللي أحبوه وعاشوا في الوحدة عشرات السنين وفرحانين بأنهم قاعدين معاك فرحانين بالقعاد معاك أصعب لو ما كانوش قاعدين معاك كانوا زهقوا ومشوا مين يقدر يقعد لوحده عشرات السنين أنا يا رب عايز أعيش معاك عايز أجربك أجرب العشرة معاك أدوقك ولو مذاقة ولو مذاقة لكن أقعد حياتي كلها على الأرض بدون علاقة معاك والعلاقة اللي ظنها علاقة شوية شكليات ورسميات و واحتياجات وأنشطة وكلام من النوع ده لا يا حبيبي انت لما تعيش مع ربنا هتعرف طعمه ايه